بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 34. الشاعر جابر أبو حيسين. حود محمود حود محمود ورجاله غاموا السلام وشاف الهوجة ده عجب من عجيب عجب منظم وآخر نظام الهوجة ده كان حرير الرطايب مرصع زمرج ويقول حاجة بتاعت أكابر لحليلنا ماء ولا قوت والقلب عالهم صاب نادى ابن ياسر يا إخوان نادى ابن ياسر يا إخوان هل الهوجة ده هتبيعونا وجايبينه من أي مكان احنا احق به كرمونا معي عروستي بنت عمي للهوجة ده اعطوهوني انا الخايل في لف عمي على اغلى ثمن عرفوني ان قلتولي بملايين انا مستعد ندفعوها على الله قلوبهم تلين بنت عمنا نفرحوا قال له الامير دياب الهوجة دامت يا ابني للبيع الهوجة يا ابني مش للبيع ده احنا جايبينه مخصوص لنا وراه ناس ولازم تبع ده حاجة جايبينها غالية علينا يا حاجة جايبينها غالية الأسمان لا تهون ولا هم بيعوها هنرتاح ساعة زمان وبلادكم راح نهملوها قال له محمود يا عمي أنت مخير وانصرف هو ورجاله لكن حاله اتغير انه الهجد لزبباله فضل برضو مراقبهم بعين حلا في الممش من ودين امبيتوا اظلم الليل لا يكون الهوجة ده ملك لنا ما دام ما عايزينش يبيعوه لازم اخدوا منهم نهايب ونعسوا ونسرقوه بأي حاجة سبايب فضل برضو بالعين نظرهم لما انغبت الشمس غابت وهو ورجال ملازمهم لما النفس علموا الطابت صبروا دي لما العشاء فات صبر دي لما العشاء فات او اظلمات الليالي نفخوا التنان زي افات يا رب الطف بحالي بعد العشاء قيمت ساعتين بعد العشاء بقيمت ساعتين الحمل دش الغرايب زيدان قال يا بدياب يا قرة العين يا بدياب يا قرة العين أنا مرهق صبتني تعايب يا بدياب أنا مرهق وتعبان اسمح لي خمس دقايق راحة كأني لدغني تعبان بس استمع بالصراحة أني شارب المر خليه أني شارب المر خليه نوم الليل معديني اوعى تغفل السيب خلي انت عبت ابقى صحيني قال يا واد اتفضل ارتاح قال له يا واد اتفضل ارتاح انا بروحي افدي نسيبي عطيتك مني كل سراح نام ارتاح يا حبيبي زيدان رقد وراح نعسان اتكل على سبع كسر خد الكلام منه سقى زيدان ما كان الامل فيه واصل خمس دقايق بعد ما ارتاح خمس دقايق بعد ما ارتاح والقلب ترجم وهايم العز والفخر قد راح اذياب لفح الهوى راح نايم ناموا في جنبه هما الاثنين وعيان العدو مراعياهم يا نار يا نار يا نار ناموا الرجال هما الاثنين وعين العدو مراعيهم قبالهم بيبصوا بالعين يشوفوا اللي حاصل معاهم صبروا لما استغرقوا النوم صبروا لهم لما استغرقوا النوم أهين من جور الليالي وقف محمود عالحلو قام وقال هيا بنا يا رجالي قاموا العشرة حواليه وخطى بآخر معاني فوق ذيابه وقف عليه زيدان غرقا في نعسه التاني ملكوا الهوجد ووصلوا العدى للهوجد قام وصلوا خدوا على اليمين والشمال بابو زياد بالليل سرقوه وهم نحسنين الرجال خدوه العدى ملكوا في خلاء يا رب ألطف بحالي قالوا ده يوم السعد وخالة غدوه العدى ملك ترد ألطف بحالي. قالوا ده يوم السعد وخاله ادي مزاجنا وادي الدلالي. حلفوا جميعا بليمان الاهل ويا القرابه مادام جبناه اراد الرحمن حلفت جميع العصابه في دا ملينا نصيب فيه. حلفوا ملينا نصيب فيه حمل ما يقومش بي جميله. فانوسك يا اخي ما نطفيه دا تاخدو جبل للجميل. هدية يروح لبنت عمك لم فتشوا اي حاجة عشانك انت غمروا قدمك. احنا نحبك زيادة احنا اخوانك وروحنا فداك وبالحاجة دي نفرحوا لك احنا كلنا ملك يداك. هيا يا بطل نرفعوا لك رفعوها على كتفنا فريا محمود وشخص تاني. طلعوا الى قرة العين شوف السبب يا اخواني. ربي جعله اسباب مولانا جعله اسباب ودوا حد المنازل وصل به وطرق الباب عالباب هو منزل. عليا الأميرة قالت مين بالباب طرق وجاني اقلبي مر وحزين. علي راح راح وجفني علي راح غاب ومردش. اخ لو جاني منه جوابا غيابه علي ملدش. انا في مغرم صبابا محمود قالني ابن عمك. محمود قال انا ابن عمك يا زينة يا جايب لك هدايا يا حلوة يا حلو ذمك. اعظم طلب هو معاي اعظم طلب جبت وياي اعظم طلب جبت وياي. يا حلوة يا قرة عينين دي حاجة من فضل مولاي خديها وارضي علينا. قالت له الجميلة أين الهدية؟ قال لها حاجة عجب من عجيب دي نهبها لك وكسب يديه. نهبتها من اتنين غرايب من اتنين جمع أغراب. آتوا بيت في ودينا فيهم ولد سار كناب فارس يفرح قلب الحزين. وفيهم بطل سبع غندور ولد سبع آخر جميل. يزقي عدوك سمرور شخصية وشناب طويل. قالت يا ترى ذول منين يا عيني. قالت يا ترى ذول منين في بلاد الناس عشانينا يا هوجد قرة العين. ده كل شيء له احترامه على كل ان تشكر يا محمود. مقبول الهدية وديلي انما المرة دي اوعى تعود اوعى تاني تخطر تجيني اوعى تجيني هنا يا ابن عمي. ابوي حالف يا ماني يقتلني ويسيل دمي. ده ابوي سمعته بوزني يا ماني وان شافوك هنا اي انسان هيشنقك يا حبيبي. فكر في بالك ما تنسى دي نيران قايدة لهيبي. واصبر على الحلو والمر لما يريد رب الخلايق. وطلعت ام الجسد حر جسدها محامي الخلايق. شالت هي والجارية لفوق شالت هي والجارية لفوق الهوجد وفيه الهلال لما دلت والدمع يدفق دلت والدمع يدفق. تشكي المولى الموالي. قالت الأميرة أنا اللي تاه فكري وريح نوم الليالي معدني. أنا ود إنه كان هداني أبو ريح مش محمود جاي بيهدني. أنا لو جاني سلامة ورأيته تشفى عموم المرض. أنا الجور كله شكيت عميت عني مرضي. يا ترى يسمر أرضك فين يا ترى يا ابو زيد ارضك فين. اخ ما يجاوبني حبيبي يا ابو صبر يا قرة العين يا اللي لجروحي طبيبي. لسمر في الهجد سمع الكلمات لسمر في الهجد سمع الكلمات. نادمين معما يناديني جسم بلا كلمات يا اللي عايزني اديني. قالت الأميرة العقيلية بسم الله الرحمن الرحيم من أنت يلي بالهوجد إنس ولا جن؟ قال الأمير أبو زيد إنس وخيار الإنس. أنا الأمير أبو زيد بن رزق بن نايل اللي بتسأل عني يا سائل. كشفت ورفعت الطنب بتاع الهوجد وجدت الأمير أبو زيد نايم بالهوجد. عندما شافها بعينه جاء معدول ومالت عليه وخذته بالأحضان. الاتنين راحوا سكر. شوف في الأسباب لما أراد الرحمن سببها شوف العبر قالت له حبيبي إذا انت جوا الهجد في جرده أنين إيه الحكاية وإيه اللي حصل يعني اللي جابك على كتفه ده أكبر عدوين والله ده معقول يا سبع وصل هل ده يسمر ده معقول يا ليلي يا ليلي كلامه صح ولا كذاب ده محمود بجوابه بيقول نهبته من اتنين غرايب ده بيقول نهبته من اتنين عطاني اوصاف اللي حصل رجلين لكن اسدين ما ظهر لي عيب واصل قال لي ولد زين شبان ولكن فصيحة في لسانه لسه ما فيهوش شبان غندور اخر ميزانه والتاني راجل فتوه امير اخر جميله شبعان من حيله قوه وراجل شنابه طويله عرف ابو زيد انه ذي ابو زيدان صلوا على الزين طه فرحوا والفرح زادان وزال العنا من تلاها زال المرض وشفي الاسمين لما الخل جاب الخليل ويا زال المرض وشفي الاتنين لما الخل جاب الخليل تعاد زيدان الاول وبص بالعين ما لقيش الهوجد بخاله في ذي زيدان لطم الخدين وشرب من المر خلو نوح زيدان قال يا بلاي اخ يا جور الليالي انا انشغل فكري وبلاي يا مولاي الطف بحالي زيد لما الرب رجله قلبه بقي كدر هايم قلبه بقي نار هايم ونزل في ذياب رجله راح خالي وانت نايم خالي راح وانت نعسان اهم اخذوه الاعاذي سرقوا في الهوج الطمعان حبيبي وما بلغتش مراذي ادي خالي عدى وهو راح يا دي البلا والندامة يا بدياب قلبي اتملى جراح ما مات الهلالي سلامة دياب قال له يا زيدان يا ولدي ما كلها تموت مجنون ولا العقل خالة ما هي كلها من الباب ده تفوت اللي ميت له 100 سنة لحقه خالة اهو الموت ده علينا مفروض مين اللي ما يزورش المقابر تربينا على البلد نعود وخلي قلبك على الغلب صابر قال له زيدان ارجع اقول اياه لما العرب يسألوني أقول إن عسنا واغفلنا عليها وبالليل العيد خانوني أقول سرقوا خالي وأنا نعسان أروح فين يا غلب حالي أمري أشكو للرحمن أمرك يا مولى الموال قال له دياب ترجع بينا ولا نرجع لوحدي علشان ورايا بيتي وحاجاتي ساعات بتبكي وساعات تحدي ايه اللي يفيدك من هذا الكلمات يعني انت تفهم انه اللي ما تجيبوه ما هو كلها يا ابني تزور المقابر من عاش بأم وابوه روح معاي وخليك صابر علشان نديروا الأحكام دلوقت حسن ما هيحميهاش تحس الناس وتسمع الكلام غير نحنا ما فيها شيء قال له زيدان قسما بالله رب العالمين لو اشرب المر خالي حقا ترسي مركب عالمين واخد خبر عن خالي يا ليل انت يا بدياب قلقان روح لعربك اغسيبني انا على الهم صبر قال له انت ومزاجك وخليك عربك وعد الدياب المهر بين العفاير عدا الهام بين الجبال فرح اللي خدوه الأعادي قال أنا دلوك أسود الرجال تاريخ يوم الجمعة اللي عليه المعاذي كانوا العرب منتظرين حتى سلام يجيهم من البعد متلفتين الكل طالع بديهم رجال البدية جميعا بيبص واسع خالها حسن يبكي ويفيض دمعا إلا مهر الدياب قد أتاها إلا ظهرت كحيلة الذياب، قالوا آدي الفخر والعز جانا. من البعد اكحلت ذياب، قالوا الفخر والعز جانا، وتقدموا عليه الاحباب، انظر وشوف الخيانة. ما رضيش يرمي السلام، يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. مرضيش يرمي السلام، عرفوا جميع الهلايل، قالوا مدام دياب ما عملش احترام، توفى الامير ابن نيل، توفى الزعيم اسمر اللون، وزيدان فقد مجاشي، خسارة يا ابو عقل موزون، اللي تبلى متلو ماشي. وصلوا العرب رجعوا الدواوين، ودياب كان قلبه زغوب، تاريه ناس مستعدين، دخل في دوان الزغاب، وكتب بإيده جواب، سلامي على حسن الهلالي، أبو زيد سكن التراب، وأراد مولى الموالي، اعلم إنه أبو زيد مات، اعلم إنه البطل مات، سكن لحدها والترايب، عرفتك بمعنى الكلمات، احنا نخزم كل عيب، تنازل عن المملكية، تنازل عن المملكية، واعطيها جبل ابن غالب، انا ادير دية ودية، واحمي البنات الهوانم، تنازل يا حسن على الاحكام، اسيب البلاد للصحابة، تسمع لنا الناس كلام، حياة النبي والصحابة. والآن أقول لكم إلى اللقاء.